الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من نعم الكثير الظاهر والباطن. من توفيق الله عز وجل أن نجتمع في هذه الليلة، ليلة الجمعة، ليلة السابع من محرم لعام 36,400 الموافق ليلة 31 من شهر العاشر لعام 14,200. واخترنا هذه الليلة أن نقرأ رسالة الشيخ الدكتور عبد الرزاق ابن عبد المحسن العباد البدر، جزاه الله عنا خيرا، وعن والده الكريم فضيلة الشيخ العلامة عبد المحسن العباد البدر. وهذه الرسالة بعنوان كلمة التوحيد لا إله إلا الله، فضائلها ومدلولها وشروطها ونواقضها. نعم، تفضل. صلى الله ينفعنا بها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والمسلمين. قال حفظه الله تعالى: فضائل كلمة التوحيد لا إله إلا الله. إن لهذه الكلمة الجليلة فضائل عظيمة وفواضل كريمة ومزايا جمة لا يمكن لأحد استقصاؤها، وهي أفضل الكلمات وأجلها وأعظمها. ولأجلها خلقت الخليقة وأرسلت الرسل وأنزلت الكتب، وبها افترق الناس إلى مؤمنين وكفار وسعداء أهل الجنة وأشقياء أهل النار، فهي العروة الوثقى، وهي كلمة التقوى، وهي أعظم أركان الدين وأهم شعب الإيمان، وهي سبيل الفوز في الجنة والنجاة من النار، وهي كلمة الشهادة ومفتاح دار السعادة وأصل الدين وأساسه ورأس أمره. وفضائل هذه الكلمة ومواقعها من الدين فوق ما يصف مواقعها وموقعها من الدين أحسنت. وفضائل هذه الكلمة وموقعها من الدين فوق ما يصفه الواصفون ويعرفه العارفون. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. الله. ومما هذا كل هذه الأوصاف لهذه الكلمة، وقد وفقنا الله عز وجل إلى قولها، فنحن نقول لا إله إلا الله. تأمل فضل الله عليك يا عبد الله أن جعلك مسلما موحدا تشهد أن لا إله إلا الله. هذه الكلمة أكثر أهل الأرض لا يقولون، أكثر أهل الأرض من السابقين واللاحقين والمعاصرين لا يقول لا إله إلا الله. فأنت أكرمك الله يا عبد الله بأن تقول لا إله إلا الله، منشرح بها صدرك الحمد لله. وهذه من عظم هذه الكلمة كما ذكر الشيخ، واستدل بقول شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. انظر ما الذي شهد بها؟ الله عز وجل، والله عز وجل أعظم شاهد، فأعظم شاهد شهد بأعظم شهادة. ثم عطف شهادة الملائكة فقال والملائكة، ثم عطف شهادة أهل العلم فقال وأولو العلم. وقيل في هذه الآية أعظم ما جاء في فضل العلماء هذه الآية. وجه ذلك أن عطف الله على شهادة العلماء على شهادة الملائكة المعطوف على شهادة الله عز وجل. فالله أعظم شاهد، وشهد على أعظم شاهد، إيش بأعظم شاهد. ثم قال قائما بالقسط أي بالعدل، وأعظم القسط والعدل التوحيد، كما أن أعظم الظلم إيش؟ الشرك. ثم قال لا إله إلا هو العزيز الحكيم، فهذه الآية الوحيدة في كتاب الله التي ذكر فيها الله جل وعلا شهادة أن لا إله إلا الله مرتين، شهادة أن لا إله إلا الله مرتين. هذه الآية من آل عمران. إذا قيل لك ما الآية التي ذكر الله فيها لا إله إلا الله مرتين، قل إيش؟ شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائم بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. نعم. ومما ورد في فضل هذه الكلمة في القرآن الكريم أن الله تبارك وتعالى جعلها زبدة دعوة الرسل وخلاصة رسالتهم. قال الله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. لما قال وما أرسلنا نفي، ولما قال إلا نوحي إليه استثناء، والاستثناء بعد النفي يفيد إيش؟ الحصر، يعني ما في رسول إلا وأوحى الله عز وجل هذه الشهادة أن يدعو إليها ويدعو بها. فقال وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا فاعبد. فهذا التوحيد اتفقت عليه الرسل، والرسل كما ذكرنا سابقا على كم أمر اتفقوا؟ كلهم على 4 أمور. ما هي؟ على التوحيد، وعلى طاعة الرسل، كل رسول يأتي القوم يقول طيعوني، وعلى تقوى الله كل الرسل دعوا إلى تقوى الله، وعلى الاستغفار كل الرسل دعوا إلى الاستغفار، على التوحيد وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وعلى طاعة الرسول لأن كيف يعبد الله عز وجل؟ لا يمكن أن يعبد الله عز وجل إلا الرسول يعلم كيف يعبدون الله عز وجل. الأمر الثالث التقوى، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. والإنسان مهما اجتهد في تقوى الله لابد أن يقصر، لأن تقوى الله معناه امتثال المأمور واجتناب المحظور. فناسبا يأتي الأمر بإيش أخوان؟ بالاستغفار. هذه 4 أمور: التوحيد وطاعة الرسل والتقوى والاستغفار، اتفقت عليها الرسل. وما يدل على اتفاق الرسل على التوحيد قول تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبده. نعم. وقال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. نعم. وقال تعالى في أول سورة النحل ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. وهذه الآية هي أول ما عدد الله على عباده من النعم في هذه السورة، فدل ذلك على سورة النحل تسمى سورة النعم لأن الله عدت فيها نعمه أو كثيرا من نعمه، ونعم الله لا تحصى، ولكن عدد الله وذكر من نعمه، لكن بداية هذه النعم وأعظمها وأجلها التوحيد. فقبل أن يذكر ما أنعم الله به على عباده من طعام وشراب ونعم ظاهرة وباطنة ذكر نعمته على عباده أن إيش؟ أنه أرسل رسل أو أنزل وحيا على من يشاء من عباده أن أنذر أنه لا إله إلا أنا فاتقوا. نعم. وهذه الآية هي أول ما عدد الله على عباده من النعم في هذه السورة، فدل ذلك على أن التوفيق لذلك هو أعظم نعم الله تعالى التي أسبغها على عباده، كما قال سبحانه وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. قال مجاهد رحمه الله لا إله إلا الله. وقال سفيان بن عيينة رحمه الله ما أنعم الله على عبد من العباد نعمة أعظم من أن عرفه لا إله إلا الله. ومن فضائلها أن الله وصفها في القرآن بأنها الكلمة، ولذلك أعظم ما يقدم العبد للعبد أن يعلمه لا إله إلا الله. أعظم ما تقدم لأولادك، لزوجتك، لجيرانك، لأحبابك، لطلابك، لمعارفك أن تقدم لهم لا إله إلا الله. مهما قدم الإنسان للناس من معروف فكل معروف سيزول، لو أعطاهم مال، لو أعطاهم جاه، لو أعطاهم أراضي، لو أعطاهم بيوت، لكن إذا أعطاهم التوحيد فإن هذا الأمر الذي يدخل به الجنة. بل لو علموا الصلاة والصيام والزكاة بدون توحيد كل هذا إيش؟ من لم يوحد الله حبط عمل. أساس العبادة وقبول العبادة التوحيد. فأنعم الله على عباده نعم كثيرة أسبغ عليهم نعم ظاهرة وباطنة. قال مجاهد لا إله إلا الله، وقال سفيان ما أنعم الله على عبد من العباد نعمة أعظم من أن عرفهم لا إله إلا الله. الله أكبر. نعم. ومن فضائلها أن الله وصفها في القرآن بأنها الكلمة الطيبة. قال الله تعالى ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. وهي قول ثابت بقوله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويرد الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. والإرعاد في قوله تعالى لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. ما العهد الذي اتخذه العبد عند الرحمن؟ أن يعبده وحده لا شريك له. وذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: تدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله رسول الله. قال: حق الله على العباد أن يعبده ولا يشركوا به شيئا. حق العباد على الله أن لا يعذبه. هذا عهد بين الله عز وجل وبين عباده، إن عبدوا وحده ولا شريك له أن لا يعذبه، أن يدخلهم الجنة. إن حققوا التوحيد كاملا أدخلهم الجنة بغير حساب ولا عذاب. إن جاءوا بالتوحيد لكن فيه نقص فهم في مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر لهم. لكن عهد أن مصيرهم الأخير ومأواهم الأخير، وقد وحدوا الله عز وجل إلى أنكم مصيرا أين يا إخوان؟ إلى الجنة. الله أكبر، شيء عظيم. نعم تفضل. وهي العهد في قوله تعالى لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا، روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: العهد شهادة أن لا إله إلا الله، ويتبرع إلى الله عز وجل من الحول والقوة، وهي رأس كل تقوى. ومن قضائلها أنها العروة الوثقى التي من تمسك بها نجا ومن لم يتمسك بها هلك. قال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. وقال تعالى: العروة، تعرفون العروة؟ موضع الإمساك، الكاسة لها عروة صح؟ تمسك فيها، في عروة ضعيفة، في عروة قوية. فمثلا في بعض العرى يمسكها الإنسان يتعلق بها صح؟ في بعضها ضعيفة مثل العروة الورقية هذه في الكاسات. أعظم ما تتمسك به حتى تدخل الجنة تنجو من النار لا إله إلا الله، هي العروة الوثقى التي من تمسك بها نجا. قال: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. نعم. وقال تعالى: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. ومن يسلم وجهه إلى الله يعني يكون سالما من الشرك، استسلم لله بالتوحيد وناجي من الشرك وهو محسن في عبادة ربه، فقد استمسك بالعروة الوثقى. وكما تعلمون أن شهادة أن لا إله إلا الله هناك شهادة ملازمة لها لا تنفك عنها ولا تصح لا إله إلا الله إلا بها، وهي شهادة أن محمد رسول الله. فلو أن نصرانيا قال لا إله إلا الله ولم يشهد أن محمد رسول الله فشهادته باطلة، لابد أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس، فقال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فلو كانت الشهادة ركن ومحمد شهادة أن لا إله إلا الله ركن وشهادة أن محمد رسول الله ركن لصار كم؟ صار ستة صح؟ لكن لا، هي خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هذا ركن، إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، صوم رمضان، الحج. فشهادة أن محمد رسول الله لا تنفك عن شهادة لا إله إلا الله، وشهادة أن لا إله إلا الله لا تصح إلا مع شهادة أن محمد رسول الله. هذا من حيث الأدلة. ومن حيث المعنى، حيث المعنى، طيب لا إله إلا الله لا يستحق العبادة إلا الله، لا معبود حق إلا الله. طيب كيف يعبد؟ كيف يعبد إلا إلا عن طريق رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم. كما ذكرنا لكم مرارا وتكرارا، لو أن شخصا ما وظف موظفا، موظف في مؤسسة، في شركة، في مزرعة، في بقالة، ملازم علمه إيش المطلوب منه في العمل صح؟ فهل يعقل أن الله يخلق الجن والإنس لعبادته ما يبين لهم كيف يعبده؟ هل يعقل؟ هل هذا من الحكمة؟ أبدا. طيب الله مبروك وظفناك، طيب إيش عمل؟ وظفني إيش؟ حارس، مدير، أصنع، أغلف، أسكر بواب، حدد لي صح؟ كيف يخلق الله الجن والإنس ما يحدد لهم كيف يعبدوا؟ فأرسل رسوله بالهدى ودين الحق، فأرسل رسوله علم الناس كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يحجون، كيف يذكرون الله، كيف يقرؤون القرآن، كيف كيف. فلا بد تلازم، تلازم عظيم بين شهادة أن لا إله الله وشهادة أن محمد رسول الله. ولا يمكن أن الله عز وجل يخلق الجن والإنس يأمرهم بالعبادة ويتركهم لأهوائهم وأذواقهم يعبد كل من شاء كل من شاء بالطريقة التي يشاءها. لا يمكن هذا لا يمكن. ولذلك سمي أهل البدع أهل الأهواء. لما؟ أنه يتعبد الله عز وجل على أهوائه. بينما سمي أهل الحق أهل إيش؟ أهل الاتباع، لأنهم يعبدون الله عز وجل ويتابعون رسوله. قل إن كنتم تحبون الله تبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. نعم. ومن فضائلها أنها الكلمة الباقية التي جعلها إبراهيم الخليل عليه السلام في عقبه لعلهم يرجعون. قال الله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون، وهي كلمة التوحيد. يعني يقول من فضائل أنها الكلمة الباقية التي جعل إبراهيم الخليل عليه السلام في عقبه لعلهم يرجعون، وذكر الآية ما فيها لا إله إلا الله، استدب الآية ما فيها لا إله إلا الله. نقول معنى لا إله إلا الله موجود في هذه الآية، وهي لما قال إيش إنني براء مما تعبدون، هذا معنى لا إله إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، هذا معناها إلا الله. فإنني براء مما تعبدون هذا لا إله، إلا الذي فطرني هذا معنى إلا الله. فمعنى كلمة لا إله الله في هذه الآية نفي وإثبات، نفي عام وإثبات خاص. نعم. وهي كلمة التقوى التي ألزمها الله وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا أحق بها وأهلها. قال الله تعالى: إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها، وكان الله بكل شيء عليما. روى أبو إسحاق السبيعي عن عمرو بن ميمون قال: ما تكلم الناس بشيء أفضل من لا إله إلا الله. فقال سعد بن عياض: أتدري ما هي يا أبا عبد الله؟ هي والله كلمة التقوى ألزمها الله أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وكانوا أحق بها وأهلها رضي الله عنه. ومن فضائل هذه الكلمة أنها منتهى الصواب وغايته. قال الله تعالى: يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. روى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا، أنه قال: إلا من أذن له ربه عز وجل بشهادة أن لا إله إلا الله، وهي منتهى الصواب. الصواب ضده الخطأ، وأي صواب أعظم من لا إله إلا الله؟ هذه كلمة منتهى الصواب فيها، هي شهادة الحق التي شهد الله بها لا إله إلا الله. نعم. وقال عكرمة رحمه الله: الصواب لا إله إلا الله. ومن فضائلها أنها هي دعوة الحق المرادة بقوله تعالى: له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ ما وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. له دعوة الحق، دعوة الحق لا إله إلا الله، دعوة الحق لا إله إلا الله، وضدها دعوة الباطل اللي هو الشرك. لا إله إلا الله هي دعوة الحق. يقول الله له دعوة الحق، قدم الجار مزور فقال له، يعني لا لغيره، أي له وحده، فلم يقل دعوة الحق لله إنما قال له دعوة الحق. والذين يدعون من دونه، إيش حال هؤلاء الذين يدعون من دون الله عز أندادا؟ قال: لا يستجيبون لهم بشيء، يدعونهم لا يستجيبون لهم بشيء. شوف المثل العجيب، قال: إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغ. واحد يقف على حافة النهر ويبسط كفيه ينادي الماء ينادي الماء، هل الماء سيطير من النهر ويسقط يده حتى يشربه؟ ها؟ لا، لا بد أن يغرش. لكن حال هذا الذي يدعو من دون الله عز وجل من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، كالذي يبسط كفيه أمام الماء ينتظر يأتيه الماء. وقيل معنى آخر لهذه الآية. معلوم الذي يريد أن يشرب الماء ماذا يا أخوان؟ يثني أصابعه حتى يغرف، لكن لو بسط أصابعه أخذ يغرف ها لن يبلغ فم، صح؟ تشرب لابد تكون يعني أصابعك مثنية حتى تغرف الماء. أما الذي يبسط كفيه إلى الماء ليبلغ فم ما يصح. على كل حال أي معنى صحيح؟ كلاهما. الذي يقف أمام الماء يقول ينتظر الماء ها ما يأتي الماء، والذي يبسط يده يرفع الماء لن يصل أيضا إلى فيه. هذا مثل ضربه الله عز وجل لبيان أن الذين يدعون من دون الله لا يستجيبون لمن دعاهم. فإن قال قائل مر هذا معنى تكرارا ونعيده، فإن قال قائل لك هناك من دعا غير الله واستجيب له، حتى يقول بعض المشركين أنهم ذهبوا إلى كربلاء والأولياء اللي ما تحمل حملت والمريض عوفي وإلى آخره، فنقول قول الله هو الحق. رب العالمين يقول أنهم لا يستجيبون، يأتي واحد يقول لا يستجيبون، نصدق من؟ نصدق الله عز وجل. حتى لا أعرف الجواب كيف استجابوا، لكن رب العالمين قال أنهم لا يستجيبون، فنقول اللهم نعم والله ما يستجيبون. هذه واحدة. الثانية، من قال بأن هذا الذي حصل لهذا المنتفع أنه حصل بسبب دعاء هؤلاء؟ كان هو معلوم أن أحيانا الأمور تتوافق. قد يأتي إنسان فيخاف من شخص ويهرب، ظن أن هذا مثلا عنده قدرة يقبض عليه ولا أنه لص ولا أنه صح ولا هذا ممكن، فظن أنه حصل خوف من هذا الشخص لذاته له، خايف من شيء ثاني. فهذا يحصل، قد يكون هذا الإنسان حملت زوجته قدر الله أن هذه المرأة تحمل في هذا الشهر، وفي هذا الشهر ذهبت للمزار، فلما حصل الحمل ظنت أن إيش؟ أن هذا الذي رزقها وهذا الذي عافاها ورفع عنها البلاء ونحو ذلك. هذا أمر. الأمر الثالث أن عند هذه المزارات شياطين وجن وسدنة، فقد يكون هذا المريض الذي ذهب إلى المزار مصروع بجن، وعند المزارات هناك جن أقوى، فربما تسلط على الجن الأضعف وأخرجوه. وربما يا أخوان هذا أمر رابع، أن الجن نفسه هذا الذي يصرع الإنسان، إذا ذهب الإنسان وأشرك بالله وذبح لغير الله نذر لغير الله وزار المزارات خرج، إيش مصلحته يخرج؟ الله يقول إنما يدعو حزبه ليكون أصحاب السعير، ويريد من الإنسان يكفر، يريد أن يضل أبني آدم كلهم، يريد أن يفسد عليهم دينهم، أن يدخلهم النار. فعلى كل حال الثابت عند الموحد أنه لا يدعو إلا من إلا الله، وقال ربكم ادعوني استجب لكم. أما الذي يدعو غير الله عز وجل فالله يقول وقول الحق أنه لا يستجيب، إن تدعوهم لا يستجيب لكم، إن تدعوهم لا يسمع دعاءكم، ولو سمعوا ما استجابوا لكم. ويقول ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. ما معنى ومن أضل؟ يعني لا أحد أضل من هذا، مما لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس وكانوا أعداء وكانوا بعبادة كافرين. صلى الله عليه وسلم. نعم تفضل. ومن فضائلها أنها هي الرابطة الحقيقية التي اجتمع عليها أهل دين الإسلام، فعليها يوادون ويعادون وبها يحبون ويظلمون، وبسببها أصبح المجتمع المسلم كالجسد الواحد وفي البنيان المرصوص يشد بعضه بعضا. قال الشيخ العلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في كتابه أضواء البيان، والحاصل أن الرابطة الحقيقية التي تجمع المختلف وتؤلف المختلف هي رابطة لا إله إلا الله. ألا ترى أن هذه الرابطة التي تجمع المجتمع الإسلامي هي كله كأنه جسد واحد، وتجعله كالبنيان يشد بعضه بعضا، عطفت قلوب حملة العرش ومن حوله من الملائكة على بني آدم في الأرض مع ما بينهم من الاختلاف. قال تعالى الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فقل للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم فقد أشار تعالى إلى أن الرابطة التي ربطت بين حملة العرش ومن حوله وبين بني آدم في الأرض حتى دعوا الله لهم هذا الدعاء الصالح العظيم إنما هي الإيمان بالله جل وعلا الله أكبر إلى أن قال الآيات الذي يحمل العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربه ويؤمنون به من هؤلاء ملائكة في مقطع الضال هذا المضل عدنان إبراهيم يقول ما في ولا آية في القرآن أن الملائكة يؤمنون بالله ما في يتحدى طيب هذه الآية وما المقصود يعني بهذا الطرح ملائكة ما في ولا آية ها أنهم يؤمنون بالله إذا ماذا يكفرون بالله يعني ما المقصود يعني ما المقصود بهذا الطرح فهؤلاء أهل شبه انتبهوا منهم عدنان إبراهيم على حسن فرحان هذا على صلاح أبو عرفة هذول أهل شبه وتكلم بقوة ويطرحون يخدعون الناس لا تمكن إيش أذلك منهم نعم إيه حسن فرحان ما هو نفسه حسن فرحان المالكي انتبهتم فهذه الآية واضحة جدا الذين يحملون العرش ومن حوله يعني من الملائكة يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به نعم إذا قال رحمه الله شوف يعني ما أكرم إنسان على الله عز وجل الملائكة حول العرش حملة العرش ومن حوله يستغفرون الذين آمنوا ما شاء الله لك الحمد يا رب من قيم الكلام طويل في بيان ما أكرم الله عز وجل به بني آدم فقال الله يقول سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه شوف ما في السماء في الأرض سخر الله عز وجل والشمس والقمر مسخرات للآدم الملائكة رب العالمين خلق الملائكة منهم ينفخ في الأجنة منهم ينزل بالروح الوحي منهم تولي القطر والنبات منهم يكتب الحسنات والسيئات منهم ينزل من صف المؤمنين منهم يقفون على أبواب المساجد من يعني أينما تذهب تجد أن الله عز وجل سخر لهذا الآدمي من خلقه ما شاء السماوات الأرض ما بينهما الكواكب الشمس القمر الملائكة فابن آدم كرمه الله عز وجل صلى الله عليه وسلم نعم إلى قال رحمه الله وفي الجملة فلا خلاف بين المسلمين أن الرابطة التي تربط أفراد أهل الأرض بعضهم ببعض وتربط بين أهل الأرض والسماء هي رابطة لا إله إلا الله فلا يجوز البتة أن يجوز رابطة غيرها من هذا إلى أن قال رحمه الله اللي هو الشنقيطي اللي هو محمد الأمين الشنقيطي صاحب كتاب ضواء البيان نعم ومن فضائل هذه الكلمة أنها أفضل الحسنات قال الله تعالى من جاء بالحسنة فله خير منها وقد ورد عن ابن مسعود وابن عباس وأبي هريرة وغيرهم أن المراد بالحسنة لا إله إلا الله من جاء بالحسنة فله خير منه المراد بالحسنة لا إله إلا الله قال ابن مسعود وابن عباس وأبو هريرة أن المراد بالحسنة لا إله إلا الله تأملوا الحسنة هذا الألف واللام تفيد الاستغراق يعني كل الحسنات من أي حسنة إن كان هكذا فأول وأولى الحسنات وأعظم هو لا إله إلا الله فلذلك هؤلاء الصحابة فسروا الحسنة بلا إله إلا الله نعم ولا هذا ليس وهذا تفسير يعني ليس المراد أن الحسنة فقط لا إله إلا الله وإنما بينوا بتفسيرهم على سبيل المثال وذكروا أولى ما يكون بالحسنة أولى ما ينطبق على الحسنة هو لا إله إلا الله وإلا هذا مطلق أي حسنة يأتي إنسان بالحسنة فله كم فله خير منها والآية الثانية لو إيش عشر أمثال نعم وعن عكرمة رحمه الله في قوله عز وجل من جاء بالحسنة فله خير منها قال قول لا إله إلا الله قال له منها خير لأنه لا شيء خير من لا إله إلا الله. وقد ثبت في مسند وغيره عن أبي ذر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله علمني عملا يقربني من الجنة ويباعدني من النار فقال إذا عملت سيئة فاعمل حسنة فإنها عشر أمثالها. قلت يا رسول الله أفمن الحسنات لا إله إلا الله قال نعم هي أحسن الحسنات. الله أكبر. وهي سهلة وميسرة حتى قيل إن الله لم يجعل فيها حرف التاء. لما قال من كان فيه تأتأة في ناس عند الحرف التاء ما تطلع معه قال لا يحتاج لحرف التاء في لا إله إلا الله بل حروفها من الحلق وكذا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر كلها ما في حرف التاء حتى يكثر منها المسلم حتى من ابتلي إيش بالتأتأة. صلى الله يوفقنا لها الكلمة وثبتنا عليها توفانا. نعم. فضائل أخرى لهذه الكلمة من السنة. تحدثنا فيما سبق عن فضائل كلمة لا إله إلا الله من خلال ما ورد من ذلك في القرآن الكريم. تلك الكلمة العظيمة التي لأجلها قامت الأرض والسماوات وخلقت جميع المخلوقات وبها أرسل الرسل وأنزلت الكتب وشرعت الشرائع ولأجلها نصبت الموازين ووضعت الدواوين وقام سوق الجنة والنار وقسمت الخليقة إلى مؤمنين وكفار وأبرار وفجار فهي منشأ الخلق والأمر والثواب والعقاب وهي الحق الذي أسست عليه الملة ونصبت القبلة وعنها يسأل الأولون والآخرون يوم القيامة فلا تزول قدم عبد بين يدي الله حتى يسأل عن مسألتين ماذا كنتم تعبدون وماذا أجبتم المرسلين فجواب الأولى تحقيق كلمة التوحيد لا إله إلا الله علما وإقرارا وعملا وجواب الثانية بتحقيق أن محمد رسول الله علما وإقرارا وانقيادا وطاعة إن فضائل كلمة التوحيد لا إله إلا الله لا يمكن لمخلوق عدها إذ يترتب عليها من الأجر والثواب والفوائد الجنة في الدنيا والآخرة ما لا يذكر ببال ولا يدور في خيال ولعلي استعرض جملة من فضائل هذه الكلمة من خلال ما ورد من ذلك في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن فضائلها أنها أفضل الأعمال وأكثرها تضعيفا وتعدل عتق الرقاب وتكون لقائلها حرزا من الشيطان كما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب وكتبت له 100 حسنة وضحيت عنه 100 سيئة وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك. الله من قال لا إله إلا الله لا شريك له له الملك والحمد وعلى كل شيء قدير في اليوم 100 مرة اتصل فيه مرة أخ قال أريد أخبرك شيء قلت تفضل فاجأت قال هذه لا إله إلا الله لا شريك له له الملك والحمد وعلى كل شيء قدير 100 مرة أثرها عجيب رأيته في حياتي بلغ طلابك بلغ الأخوة بهذا سبحان الله قل هذا لها أثر عجيب يعني لعله الرجل يمكن كان يعاني من وساوس أو شيء لأن هذا حرز من الشيطان ومع ذلك هذا الحديث على شهرته وفي الصحيحين قال لما من يعمل به يعني لو سألنا الآن تقريبا عشرات ها ولا يريد أحد يجيب لكن لو سأل على أنفسنا جميعا من يوميا يقول لا إله إلا الله شريك له له الملك والحمد لله 100 مرة يمكن كثير منا يعني ليس عاملا بهذا الحديث مع أنه أثره عجيب الوساوس المشاكل النفسيات هذه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد لله شان 100 مرة مفعولها عجيب فقد يقول قال أنا قلتها 100 مرة كم يوم صار لي ولا صار لي شهر يا أخي مو خسران افرض ما ذهب عنك ما هو فيك هذا رحمة بك لأن لو ذهب ما فيك يمكن إيش تتوقف صح، لكن أنت إيش ما زلت ترجو أن الله يذهب عنك الهم والغم والوسوسة. فلو علم الإنسان أنه بدعائه لله عز وجل واستغفاره لله عز وجل وذكره لله عز وجل وقراءة القرآن لله عز وجل ما أراد الله به من خير، فلذلك أخر عافيته أو شفاءه، نتمنى أن لا يذهب عنه ذلك البلاء حتى يبقى إيش ذاكرا منيبا قارئا مستغفرا. يقول ابن القيم إن الله يبتلي عبده ليعوده كيف يلجأ إليه. كثير من الناس ما يقول يا رب، متى يقول يا رب؟ ها إذا جاءت مصيبة. بعض الناس يقول والله نذكر الله ونقرأ الأذكار، صار لنا سنوات فينا الحمد لله، صار لكم سنوات، نعم من الله عز وجل أنكم منذ سنوات وأنتم تذكروا الله وتقرأوا القرآن. هذا هو الباقي، المال والبنون ها زينة في حياة الدنيا، الصالحات الباقيات فسرت إيش صالحات الباقيات خير من ثوابا. إيش يا أخوان فسرت؟ سبحان الله والحمد لله ولا إله الله والله أكبر. فأنت إذا تذكر الله وتدعوه وتقرأ القرآن والذي دعاك لذلك الذي ألجأك لذلك ما وقع فيك من مصيبة أو هم أو غم أو صرع أو جن أو وسواس، هذه نعمة من الله عز وجل. وغيرك موسوس مات على وسواسه، لا أنت إيش ذاك الوسواس قلت تذكر الله، ذاك البلاء قلت تقرأ سورة البقرة. لكن الناس اليوم لا ما يفهمون هذه المعاني، بل بعضهم تقول اقرأ سورة البقرة، قرأها في البيت، أن الشيطان لا يدخل البيت أن تقرأ فيه سورة البقرة. قال ما عندك شريط؟ ما يبي يقرأ، عطنا شريط، اقرأ يا أخي، شريط قد لا يغني عنك شيء، اقرأ. الله يوفقنا يا طارق. كمل. وفيه ما عند عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قالها 10 مرات كان كمن أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل. ومن فضائلها أنها أفضل ما قاله النبي. 10 مرات عاد سهلة يا أخوان، ها هذه سهلة، نظن فيكم إن شاء الله ما تتركونها بعد الفجر بعد المغرب. 10 مرات ترى هي يعني لا تتجاوز دقيقة، دقيقة ونص يلا إذا كنت بطيء شوي. الله يوفقنا يا رب. نعم. ومن فضائلها أنها أفضل ما قاله النبيون لما ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أفضل ما قلت أنا والنبيون عشية عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وفي لفظ: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت يوم أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. طبعا هذا لا يعني الحديث أن فقط يوم عرفة يكون خير ما قال النبي صلى الله عليه وسلم والنبي من قبله، لا، عرفة وغير عرفة. لكن النبي عليه الصلاة والسلام يذكر في يوم عرفة أن هذا اليوم خير ما قال النبيون، قال ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم والنبيون من قبله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك والحمد على كل شيء. نعم. ومن فضائلها أنها ترجح بصحائف الذنوب يوم القيامة كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما المخرج في المسند وجامع الترمذي وغيرهما بإسناد جيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يصاح برجل من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة فيشر له 99 سجلا، كل سجل منها مد البصر، ثم يقول الله تبارك، يعني كل سجل من هذا مد البصر كله سيئات، لاحظ. نعم. كم؟ 99 سجلا، كل سجل منها مد البصر سيئات. ثم يقول الله تبارك وتعالى له: أتنفر من هذا شيئا؟ فيقول: لا يا رب. فيقول عز وجل: ألك عذر أو حسنة؟ فيهاب الرجل فيقول: لا يا رب. فيقول عز وجل: بلى إن لك عندنا حسنة وإنه لا ظلم عليه. فتخرج له بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. فيقول: يا ربي ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقول عز وجل: إنك لا تظلم. قال: فتوضع السجلات في كفة في أحسن فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة. الله أكبر، لا إله إلا الله. ولا ريب أن هذا قد قام في قلبه من الإيمان ما جعل بطاقته التي فيها لا إله إلا الله تطيش بتلك السجلات. يعني المقصود ليس مجرد قول، لها شروط كما سيأتي إن شاء الله تعالى. نعم. إذ الناس متفاضلون في الأعمال بحسب ما يقوم بقلوبهم من الإيمان، وإلا فكم من قائل لا إله إلا الله لا يحصل له مثل هذا لضعف إيمانه بها في قلبه. فقد ورد في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن برة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير. لما قال يخرج من النار من قال لا إله إلا الله، دليل على ماذا إخوان؟ أن من أهل لا إله إلا الله من يدخل النار. تبع، إذا كان من أهل لا إله إلا الله من سيدخل النار، فكيف من لم يقل لا إله إلا الله؟ لكن هؤلاء ممن شاء الله عز أن يعذبهم، عندهم من الذنوب ما هو دون شيء لأهل الله، خطير الأمر جدا. نعم. فدل ذلك على أن أهل لا إله إلا الله متفاوتون فيها بحسب ما قام في قلوبهم من إيمان. ومن فضائل هذه الكلمة أنها لو وزنت بالسماوات والأرض راجحت بهن، كما في المسند عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أن نوحا قال لابنه عند موته: آمرك بلا إله إلا الله، فإن السماوات السبع والأراضين السبع لو وضعت في كفة ووضعت لا إله إلا الله في كفة رجحت بهن لا إله إلا الله، ولو أن السماوات السبع كن حلقة مبهمة لخصمتهن لا إله إلا الله. ومن فضائلها أنها ليس لها دون الله حجاب، بل تخرق الحجب حتى تصل إلى الله عز وجل. ففي الترمذي بإسناد حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما قال عبد لا إله إلا الله قط مخلصا إلا فتحت له أبواب السماء حتى تفضي إلى العرش مجتنب الكبائر. ومن فضائلها أنها نجاة لقائلها من النار. ففي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع مؤذنا يقول: أشهد أن لا إله إلا الله، فقال: خرج من النار. الله. وفي الصحيحين من حديث عثمان رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله حرم على المال من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. ومن فضائل هذه الكلمة قال كيف نجمع بين أن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله، وهناك قال في حديث استقدم: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله في قلبه مثقال شعيرة من إيمان. فتارة يقول إيش؟ أن من قال لا إله إلا الله حرم الله على النار، وتارة من قال لا إله إلا الله منهم من يخرج من النار، يعني دخل النار. صح؟ في إشكال. والجواب على هذا أن التحريم تحريمان، تحريم تحريمان، في تحريم مطلق كامل، هؤلاء من حققوا لا إله إلا الله فإنهم يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، يحرمون تحريما كاملا، لا يدخلونها دخولا أوليا فضلا أن يخلدوا فيها خلودا أبديا. وهناك تحريم أبدي لكن لا ينافي التحريم مس النار المؤقت، فيكون هذا من أهل لا إله إلا الله فيدخل النار ابتداء، ويكون مآله الأخير وين إخوان؟ إلى الجنة. فصار إن لا إله إلا الله من قالها دخل الجنة، يعني هناك من يقول لا إله إلا الله ويحققها فيدخل الجنة ابتداء ومآلا، وهذا طبعا اللي دخل الجنة ابتداء ومآلا حرمت عليه النار تحريما مطلقا، ما تمسه النار، يدخل الجنة ابتداء ومآلا. ومن الناس من يدخل النار ابتداء وتحرم عليه الجنة ابتداء، فيدخل النار إلى أمد، وحرام عليه أن يخلد في النار إلى الأبد، وإنما يخرج منها فيكون مصيره للجنة إلى الأبد. هنا استمعت النصوص، معنى واضح. الآن في ناس ناجح جوازا بس ناجح صح ولا ها؟ يعني أو ناجح في الدور الثاني، يعني رسب مادة أو مادتين وعاد في الاختبار راح المرحلة اللي بعدها ولا لا؟ معنا إيش أخوان؟ رسب، لكن مع الإعادة وتعب الإجازة الناس راحوا مبسوطين وقاعد يعيد يقرأ ويدرس، نجح في اختبار الدور الثاني راح المرحلة اللي بعدها. هذا ما نجح مباشرة المرحلة اللي بعدها مثل ليش اللي ناجحين الدور الأول، أليس كذلك؟ وله بعد راسب اللي عليه إعادة، وإنما تعب شوي بعد، تعذب الإجازة، انحرم من السفر وفاتته هدية النجاح وفرحة الناجحين، فقاعد يدرس دور ثاني، فهو راسب عنده رسوب، ليس ناجح نجاح ينطلق على طول المرحلة اللي بعدها، وليس راسب رسوبا يبقى في المرحلة التي كان فيها، فلذلك أخذ دور ثاني ثم نجح. وصلت الآن الفكرة؟ فلا إله إلا الله، هناك من يحققها ويدخل جنة، ها قل معي، ابتداء ومعادا، ومن الناس من يحرم من دخول الجنة ابتداء ويدخل النار ابتداء، لكن عنده التوحيد فيكون مآله إلى الجنة. ومن الناس والعياذ بالله من يدخل النار ايش يا اخوان، ها ابتداء ومعالا. صار الناس الآن أصناف، منهم من يدخل الجنة ابتداء ومعالا، ومنهم من يدخل النار ابتداء ومعالا، ومنهم من يحرم من الجنة ابتداء ويدخل النار ابتداء ثم يكون مآله إلى الجنة وهم أهل توحيده. نعم. ومن فضائل هذه الكلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم جعلها أفضل شعب الإيمان، ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. ومن فضائلها أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنها أفضل الذكر كما في الترمذي. وغيره من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله. ومن فضائلها اختلف العلماء أيهما أفضل، لا إله إلا الله أو الحمد لله. هنا هذا الحديث سبحانه فيه تفصيل، قال أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله. نعم. ومن فضائلها أن من قالها خالصا من قلبه يكون أسعد الناس بشفاعة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، كما في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قيل يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد ظننت يا أبا هريرة أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد أولا منك، لما رأيت من حرصك على الحديث أسعد الناس بشفاعة يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دليل على أن لا إله إلا الله لا تقبل من قائلها بمجرد قوله لها بلسانه فقط، بل لا بد من استيفاء شروطها والإتيان بقيودها الواردة في الكتاب والسنة، إذ هي لا تقبل من قائلها إلا بذلك. وقد ذكرنا مرارا أن الأحكام لا تتحقق إلا يا إخوان بتوفر شروط وانتفاء كل أحكام. دائما أقولكم مثلا من صلى البردين دخل الجنة، من صلى البردين دخل الجنة، هل معنى من صلى البردين دخل الجنة يعني بدون وضوء أو يكتل ولو شك في الملائكة، ولو مثلا قال القرآن محرف، ولو ترك بقية الصلوات، ولو لا لا، هذا مراد الحديث بيان فضل هاتين الصلاتين، ولم يدخل الجنة إلا مع توفر الشروط وانتفاء الموانع. ودائما أذكر لكم مثال حسي واقعي، يقول لك إيش فتح مثلا التوظيف في مكان فلاني أو القبول في الجامعة الفلانية والكلية الفلانية، إذا ذهبت لهم تقيد أو تتقيد في هذه الجامعة أو تدخل في هذه الجامعة والكلية، أعطوك استمارة عبها اسمها، شوف خلف الاستمارة لاحظ مكتوب يشترط القبول أن يكون أن يكون أن يكون أن يكون وأن لا يكون وأن لا يكون وأن لا يكون، فأن يكون أن يكون أن يكون شروط، وأن لا يكون وأن لا يكون أن لا يكون موانع. وانطبق عليك حققت الشروط انتفت الموانع تقبل. واضح؟ حتى لو قبلت عشان تتخرج أن تجتاز كذا من المواد وأن تنجح كذا وأن تدرس كذا المواد الأساسية والمواد هذا اسمه شروط وموانع، لابد أن تحقق الشروط وتنتفي الموانع حينئذ تتخرج الجنة. هكذا أخوان تقول لا إله إلا الله، تصلي البردين، تفعل إلا دخل الجنة، إلا غفرت له خطايا، إلا حرمت عليه النار، إلا كل هالأحكام ما تتحقق مع توفر الشروط وانتفاء الموانع. لا إله إلا الله، من قال لا إله إلا الله دخل الجنة؟ لها شروط وفي موانع، فلا بد أن تحقق الشروط وتجتنب الموانع، حينئذ يدخل بإذن الله ورحمته وفضله المكلف إيش العبد يدخل الجنة. نعم، شروط لا إله إلا الله. شروط لا إله إلا الله، لقد تقدم معنا ذكر شيء من فضائل كلمة التوحيد لا إله إلا الله التي هي خير الكلمات وأفضلها وأجلها، وذكر ما يترتب عليها من أجور كريمة وفضائل عظيمة وثمار نافعة في الدنيا والآخرة. لكن يجب على المسلم أن يعلم أن لا إله إلا الله لا تقبل من قائلها بمجرد نطقه لها باللسان فقط، بل لا بد من أداء حقها وفرضها واستيفاء شروطها الواردة في الكتاب والسنة. وكل مسلم يعلم أن كل طاعة يتقرب بها إلى الله لا تقبل منه إلا إذا أتى بشروطها. فالصلاة لا تقبل إلا بشروطها المعلومة، والحج لا يقبل إلا بشروطه، والجميع العبادات كذلك لا تقبل إلا بشروطها المعلومة من الكتاب والسنة، وهكذا الشأن بلا إله إلا الله لا تقبل إلا إذا قام العبد بشروطها المعلومة بالكتاب والسنة. وقد أشار سلفنا الصالح رحمهم الله إلى أهمية العناية بشروط لا إله إلا الله ووجوب الالتزام بها، وأنها لا تقبل إلا بذلك. ومن ذلك ما جاء عن الحسن البصري رحمه الله أنه قيل له إن ناسا يقولون من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، فقال من قال لا إله إلا الله فأدى حقها وقرضها دخل الجنة. وقال الحسن للفرزدق وهو يكتم امرأته ما عددت لهذا اليوم؟ قال شهادة أن لا إله إلا الله منذ 70 سنة. فقال الحسن نعم العدة، لكن لا إله إلا الله لا إله إلا الله لكن لي لا إله إلا الله نعم العدة، لكن لي لا إله إلا الله شروط فإياك وقذف المحصنة. وقال وهم رزق هذا الشاعر كان يعني يشعر بها أبيات ما هي طيبة في النساء، فيقول الحسن البصري نعم العدة يعني ماذا عددت إلى هذا اليوم يعني لدخول قبرك؟ فقال عددت لها منذ 70 سنة لا إله الله. فقال الحسن نعم العدة، لكن لا إله الله شروط فإياك وقف المحصنات. نعم. وقال وهو ابن منبه لمن سأله أليس مفتاح الجنة لا إله إلا الله؟ قال بلى، ولكن ما من مفتاح إلا له أسنان، فإن أتيت بمفتاح له أسنان فتح لك، وإلا لم يفتح. يشير بالأسنان إلى شروط لا إله إلا الله. ثم إنه باستطاعة للعلم لنصوص الكتاب والسنة تبين أن لا إله إلا الله لا تقبل إلا بسبعة شروط، وهي العلم. أولا العلم بمعناها نفيا وإثباتا المنافي للجهد. طيب. العلم شرط والجهد مانع، لا تكون عالم لست جاهل. اليقين ثانيا اليقين المنافي للشك وغيره والريب. يعني لو كان إنسان شاك والله يقولوا لا إله إلا الله ما يندر بعد صح لا إله الله ولا في غير الله يستحق العبادة، شاك هذا ما تنفع. لا بد تقول لا إله الله وأنت على يقين أن لا معبود حق إلا الله. نعم. ثالثا الإخلاص المنافي للشرك والرياء. نعم. رابعا الصدق المنافي. المنافقون يقول لا إله الله لكنهم كاذبون في ذلك. نعم. رابعا الصدق المنافي للكذب. خامسا المحبة المنافية للبغض والكره. سادسا الاختيار المنافي للترك. سابعا القبول المنافي للرد. وقد جمع بعض أهل العلم هذه الشروط السبعة في بيت واحد فقال: علم يقين وإخلاص وصدق كمع محبة وانقياد والقبول لها. ولنقف وقفة مختصرة مع هذه الشروط لبيان المراد بكل واحد منها مع ذكر بعض أدلتها من الكتاب والسنة.

يعني يحب لا إله إلا الله ويحب إيش أهل لا إله إلا الله، والحب هذا منافي إيش للبغض، يعني يبغض الشرك التي إيش ناقضة لا إله إلا الله ويبغض المشركين. نعم. والشرط السادس القبول المنافي لرد، فلا بد من قبول هذه الكلمة قبولا حقا بالقلب واللسان. وقد قص الله علينا في القرآن الكريم أنباء من سبق ممن أنجاهم بقبولهم لا إله إلا الله وانتقامه وإهلاكه لمن ردها ولم يقبلها. قال تعالى: ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. وقال سبحانه في شأن المشركين: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون إنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. الشرط السابع الانقياد المنافي للترك، إلا بد لقائل لا إله إلا الله أن ينقاد لشرع الله ويدعن لحكمه ويسلم ويسلم وجهه إلى الله، إذ بذلك يكون متمسكا بلا إله إلا الله. ولما يقول تعالى: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى، أي فقد استمسك بلا إله إلا الله، فاشترط سبحانه الانقياد لشرع الله وذلك بإسلام الوجه له سبحانه. فهذه هي شروط لا إله إلا الله، وليس المراد منها عد ألفاظها وحفظها فقط، فكم من عامي اجتمعت فيه والتزمها ولو قيل له أعددها لم يحسن ذلك، وكم من حافظ لألفاظها يجري فيها كالسهم وتراه يقع كثيرا فيما يناقضها. فالمطلوب إذا العلم والعمل معا ليكون المرء بذلك من أهل لا إله إلا الله صدقا ومن أهل كلمة التوحيد حقا، والموفق لذلك والمعين هو الله وحده. فنسأله سبحانه أن يوفقنا لتحقيق ذلك، والحمد لله وحده. نعم. هذه مسألة مهمة جدا، أن الشروط هذه السبعة ليس بالضرورة أن لا يكون الإنسان محققا إياها إلا أن يكون حافظا إياها، حافظ أدلتها وحافظ ما ينافيها، لا، المهم تكون قائمة في قلب الإنسان. فكم من إنسان عامي وهو من أهل لا إله إلا الله، ولو قلت له أذكر الشروط ما عرف يذكرها، لكن يعرف أن لا إله إلا الله لا يستحق عبادة إلا الله، وهو صادق مما يقول، وهو على يقين، وهو يحب لا إله إلا الله، وهو منقاد لها، وهو قابل إياها، مع أنه لا يحفظ ولا يحفظ أدلتها هذه الشروط، لكنها متحققة في قلبه. هذا هو الذي إيش تنفعه لا إله إلا الله، حقق الشروط وإن لم يعرف يسردها ويذكرها. بينما قد يأتي إنسان دخل الاختبار في هذه من أجل الوظيفة، من أجل الشهادة، ربما يحفظها كما يقول الشيخ كالسهم، لكن غير محقق لها فلا تنفعه، قد أخل بشروطها. نعم. في شرط ثامن يضيف بعض العلم، هو الكفر بالطاغوت. والثامن هو الكفر بالطاغوت، وهو كل ما يعبد دون الله، لقول الله عز وجل: ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وكفر بما يعبد دون الله فقد حرم دمه وماله. نعم. مدلول ومعنى كلمة التوحيد لا إله إلا الله، إن كلمة التوحيد لا إله إلا الله التي هي خير الذكر وأفضله وأكمله لا تكون مقبولة عند الله بمجرد التلفظ بها باللسان فقط، دون قيام من العبد بحقيقة مدلولها وتطبيق لأساس مقصودها من نفي الشرك وإثبات الوحدانية لله مع الاعتقاد الجازم لما تضمنته من ذلك والعمل به. فبذلك يكون العبد مسلما حقا، ولذلك يكون من أهل لا إله إلا الله. وقد تضمنت هذه الكلمة العظيمة أن ما سوى الله ليس بإله، وأن إلهية ما سواه أبطل الباطل، وإثباتها أظلم. ليس بإله حق، كل معبود يسمى إله، لكن ليس بإله حق، ليس بإله مستحق العبادة، إن هي لا أسماء سميتمها آلهة لكن لا تستحق العبادة. نعم. وإثباتها أظلم الظلم ومنتهى الضلال. قال الله تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وقال تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. وقال تعالى: إن الشرك. يعني هذه الآية اللي فيها وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، هو الباطل، هذه آية الحج. آية لقمان: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. ما آيتان، لا تحفظ واحدة تظن الثانية خطأ، لا، في واحدة فيها هو الباطل في الثانية الباطل. نعم. قال تعالى: وقال تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. وقال تعالى: والكافرون هم الظالمون. لماذا الشرك ظلم؟ لأن الظلم هو إعطاء الحق لغير صاحب. العبادة حق من؟ حق الله. فمن دفع حق الله لغير الله فقد ظلم. وأي ظلم؟ الظلم العظيم. نعم. وظلمه ووضع الشيء في غير موضعه. ولا ريب أن صرف العبادة لغير الله ظلم، لأنه وضع لها في غير موضعها. بل إن أظلم الظلم وأخطره إن لا إله إلا الله، بل إنه أظلم الظلم وأخطره. إن لا إله إلا الله، هذه الكلمة العظيمة، هذه الكلمة العظيمة مدلولا لا بد من فهمه، ومعنى لا بد من ضبطه، إذ غير نافع بإجماع أهل العلم النطق بهذه الكلمة من غير فهم لمعناها ولا عمل بما تقتضيه. كما قال الله سبحانه: ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. ومعنى الآية كما قال أهل التفسير: أي إلا من شهد بلا إله إلا الله وهم يعلمون بقلوبهم معنى ما نطقوا به بألسنتهم، إذ إن الشهادة تقتضي العلم بالمشهود به، فلو كانت عن جهل لم تكن شهادة، وتقتضي الصدق وتقتضي العمل بذلك. وبهذا يتبين أنه لا بد في هذه الكلمة من العلم بها مع العمل والصدق. فبالعلم ينجو العبد من طريقة النصارى الذين يعملون بلا علم، وبالعمل ينجو من طريق اليهود الذين يعلمون ولا يعملون، وبالصدق ينجو من طريقة المنافقين الذين يظهرون ما لا يبطنون، ويكون بذلك من أهل صراط الله المستقيم، من الذين أنعم الله عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والحاصل أن لا إله إلا الله لا تنفع إلا من عرف مدلولها نفيا وإثباتا واعتقد ذلك وعمل به. أما من قالها وعمل بها ظاهرا من غير اعتقاد فهو المنافق، وأما من قالها وعمل بضدها وخلافها من الشرك فهو الكافر. وكذلك من قالها وارتد عن الإسلام بإنكار شيء من لوازمها وحقوقها فإنها لا تنفعه ولو قالها ألف مرة. وكذلك من قالها وهو يصرف أنواعا من العبادة لغير الله كالدعاء والذبح والنذر والاستغاثة والتوكل والإنابة والرجاء والخوف والمحبة ونحو ذلك، فمن صرف شيئا مما لا يصلح إلا لله من العبادات لغير الله فهو مشرك بالله العظيم. ولو نطق بلا إله إلا الله إذ لم يعمل بما تقتضيه من التوحيد والإخلاص الذي هو معنى ومدلول هذه الكلمة العظيمة. فإن لا إله إلا الله معناها لا معبود حق إلا الله، إلا إله واحد، وهو الله وحده لا شريك له. والإله في اللغة هو المعبود، ولا إله إلا الله، ولا معبود حق إلا الله، كما قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أن لا إله إلا أنا فاعبدون، مع قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فتبين بذلك أن معنى الإله هو المعبود، وأن لا إله إلا الله معناها إخلاص العبادة لله وحده واجتناب عبادة الطاغوت. ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لكفار قريش: قولوا لا إله إلا الله، قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب. وقال قوم هود لنبيهم لما قال لهم: قولوا لا إله إلا الله، قالوا: أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا، قالوا ذلك وهم إنما وهو إنما دعاهم إلى لا إله إلا الله، لأنه فهم أن المراد بها نفي الألوهية عن كل ما سوى الله وإثباتها لله وحده لا شريك له. فلا إله إلا الله اشتملت على نفي وإثبات، فنفت الإلهية عن كل ما سوى الله تعالى، فكل ما سوى الله من الملائكة والأنبياء فضلا عن غيره فليس بإله، وليس له من العبادة شيء. وأثبتت الإلهية لله وحده بمعنى أن العبد لا يأله غيره، أي لا يقصده بشيء من التأله، وهو تعلق القلب الذي يوجب قصده بشيء من أنواع العبادة كالدعاء والذبح والنذر والنذر وغير ذلك. وقد جاء في القرآن الكريم نصوص كثيرة تبين معنى كلمة التوحيد لا إله إلا الله وتوضح المراد بها، ومن ذلك قول الله تعالى وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وقوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، وقوله تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. وقوله تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إني براء إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. وقال تعالى حكاية عن مؤمن ياسين وما لي لا أعبد الذي وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة في يرد الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين. وقال تعالى قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين لأن أكون أول المسلمين، قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، قل الله أعبد مخلصا له ديني. إذا الله يقول لنبيه قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، يقول لنبيه الله أكبر، فماذا نقول له؟ نعم. وقال تعالى حكاية عن مؤمن آل فرعون ويا قومي ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار، تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار، لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار. والآيات في هذا المعنى كثيرة جدا، وهي تبين أن معنى لا إله إلا الله هو البراءة من عبادة ما سوى الله من الشفعاء والأنبياء وإقرار الله وحده بالعبادة، فهذا هو الهدى ودين الحق الذي أرسل الله به رسله وأنزل به كتبه. أما قول الإنسان لا إله إلا الله من غير معرفة لمعناها ولا عمل بمقتضاها، بل لربما جعل لغير الله حظا ونصيبا من عبادته من الدعاء والخوف والذبح والنذر وغير ذلك من انواع العبادات، فان هذا لا يكفي العبد لان يكون من اهل لا اله الا الله ولا ينجيه يوم القيامه من عذاب الله. فليست لا اله الا الله اسما لا معنى له او قولا لا حقيقه له او لفظا لا مضمون له كما قد يظنه بعض الظانين الذين يعتقدون أن غاية التحقيق في ذلك هو النطق بهذه الكلمة من غير اعتقاد في القلب بشيء من المعاني أو التلفظ بها من غير إقامة لشيء من الأصول والمباني، وهذا قطعا ليس هو شأن هذه الكلمة العظيمة، بل هي اسم لمعنى عظيم وقول له معنى جليل هو أجل من جميع المعاني، وحاصله كما تقدم البراءة من عبادة كل ما سوى الله والإقبال على الله وحده خضوعا وتذللا وطمعا ورغبا وإنابة وتوكلا ودعاء وطلبا. فصاحب لا إله إلا الله لا يسأل إلا الله ولا يستغيث إلا بالله ولا يتوكل إلا على الله ولا يرجو غير الله ولا يذبح إلا لله ولا يصرف شيئا من العبادة لغير الله ويكفر بجميع ما يعبد من دون الله ويبرأ إلى الله من ذلك. فيا لها من مسألة ما أجلها ويا لها من أمر ما أبينه وأوضحه، ولكن التوفيق بيد الله وحده وهو وحده المستعان. حسنا إن شاء الله استفدنا. من هذه الرسالة أن طبعت الأخوة تبرعوا فيها ووزعت، ها يمكن واحد يأخذها ما ينظر فيها، فرأينا أن نقرأها معا لعل الله ينفعنا بها. بقي منها القليل لكن الوقت إن شاء الله الأسبوع القادم لن أكون موجودا، الأسبوع اللي بعده نتمم ما بقي. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم بارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تبع اسمي طب تروح حبيبي بيها خلاص حقر نسخ تفضل تفضل تفضل. إذا كان الشخص يعتقد برأي الله ولا كل شيء لا يفعل المعاصي، إيش حكمه؟ المعاصي تضعف لا إله إلا الله، ها لاحظ انتبهوا لهذا الشيء، المعاصي تضعف لا إله إلا الله، فيكون ممن لم يحقق لا إله إلا الله فهو في مشيئة الله، إن شاء عذبه إلى أمد وإن شاء عفى عنه. لا بد أن نعرف هذا. التوحيد أيضا يزيد وينقص، الإيمان يزيد وينقص، والإسلام يزيد، والتقوى تزيد وتنقص، والاستقامة تزيد، والتوحيد يزيد وينقص، والإحسان يزيد وينقص، والبر يزيد، والخير والهدى والعمل الصالح والدين الحق كله يزيد وينقص. فالتوحيد أيضا الناس ليسوا سواء في توحيد الله عز وجل، يعني توحيد الرسول صلى الله عليه وسلم مثل توحيدنا، الله المستعان. توحيد أيضا درجات، وذاك لما قال إيش أخذ من النار من كان في قلبي مثقال شعيرة مثقال ذرة مثقال، يعني في متفاوت حتى بالتوحيد. فالمعاصي لا شك أنها تضعف التوحيد، كما أن الطاعات ها تقوي التوحيد، لأن من شروط التوحيد الانقياد، انقياد المقتضى هذه الكلمة أن يعبد الله وحده لا شريك له. طيب بارك الله فيكم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.